الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد، ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم خيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم، فتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم، وبين حسن التسلية وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم، فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله فقد استويتم في القرح والألم، قرح الجراح وقتل من قتل منهم، وتباينتم في الرجاء والثواب، كما قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وتردون من الله ما لا يردون، فما بالكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم. فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان، وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس، وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه، بخلاف الآخرة فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه، وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس. وليعلم الله الذين آمنوا، هو عز وجل قد علم من سيؤمن ممن سيكفر ممن سينافق ممن سيفسق ويظلم قبل أن يقع، بعلمه الموصوف به أزلا. ولكن هذا العلم الأول لا يحاسب الله العباد عليه، وإنما يحاسبهم على ما صدر منهم، فعلم الغيب سابق على وجود الخلق وعلى وجود أفعالهم، لا ثواب عليه ولا عقاب، إنما هو صفة كمال له عز وجل، وإنما الحساب على العلم بما صدر منهم بما وقع بالفعل. يكون المعلوم بعد أن كان معلوما بالغيب يكون معلوما بالشهادة، فهو عز وجل عالم الغيب والشهادة، إنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس. لذلك قال: وليعلم الذين آمنوا. آمنوا ده وقع منهم الإيمان، صدر منهم. وأما سيؤمن سيكفر، زي أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، هذا الغلام في علم الله أن لو كبر لكان كافرا، فهل يحاسب على ذلك الغلام؟ ولا لا يحاسب، ولا يحاسب أبواه، لأن أبواه لو كان الولد كفر لأرهقهما طغيانا وكفرا، لحملهما حبه ومتابعته على الكفر والعياذ بالله، فكان ذلك في علم الله لو كان كيف يكون، وهو لم يقع فلم يحاسب عليه لا الأبوان ولا الغلام، وإنما هو من أبناء المسلمين الذين ماتوا دون الحنف. قال رحمه الله: ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء، فإنه يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، يعني صنعهم عز وجل لعبادته لنفسه ليعبدوه وحده، ويضحوا بأنفسهم وأموالهم وأهليهم مفارقة كل ذلك لله عز وجل. هذا أعلى ما يحصل من عبودية الإنسان، يضحي بكل شيء بعد عبودية الأنبياء والصديقين، يضحي بكل شيء لله عز وجل. يقول: وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة، ولا يحصل ذلك إلا بأن يتسلط الكفرة عليهم فيقتلونهم. وقوله: والله لا يحب الظالمين، تنبيه لطيف الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء، لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم وما أعطاه من استشهد منهم، فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه. ويعني هناك لطيفة أخرى في هذا الموطن، وهو أن لا يظن المنتصرون من الظالمين أن الله سلطهم لأنه يحبهم، هو عز وجل سلطهم وقتلوا المؤمنين وهو عز وجل يبغضهم أعظم البغض، فليس تسلطهم هذا علامة على حب الله، فأكد عز وجل انفصال الأمر القدري عن الأمر الشرعي في هذا الموطن، يعني بذلك أن الله قدر قتل المؤمنين لأنه يحب منهم أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم، لكن هل يحب عز وجل من الظالمين أن يقتلوا أولياءه؟ لا، هو قدر ذلك وهو لا يحبه من الكفرة من الظلمة، ونسب الظلم إليهم لأنهم هم الذين فعلوا الظلم، هو عز وجل قدر الظلم أن يوجد بعلم وحكمة وعدل ورحمة لعباده المؤمنين. وأما أن الظالم هل هو محبوب عند الله ولذلك مكنه من الظلم؟ كثير من الكفرة والظلمة يظنون ذلك، يظنون أن الله طالما أعطاهم مكنهم لا كان ذلك على حبه لهم، ولذلك يقولون: لو كانوا هؤلاء على الحق لما انتصرنا عليهم، لما تمكننا منهم. كونهم تمكنوا منهم يظنون أنفسهم محبوبين عند الله لأنه نصرهم وأيدهم، كما يظن الأغنياء الظلمة منهم أن الله طالما أعطاهم فهو يحبهم، ولذا لابد أن تكون لهم عنده الحسنى، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى والعياذ بالله. وكثير من الناس يظن أن العافية الدنيوية علامة على حب الله، وأن لو كان المؤمنون صادقين وأنهم على الحق لا قاتلوا الكفار. لا، هذه مسألة أخرى، الله يداوي النصر والهزيمة بين الناس، بين المؤمن والكافر، لأن هناك أنواعا من العبودية لا تحصل إلا مع الهزيمة ومع الاستضعاف ومع القتل ومع الجراح ومع الأسر. وسبحان الله، هو له الحمد عز وجل على المحبوب والمكروه. وأما الظلمة فهم يذمون على ظلمهم، ويمدح المؤمنون على ما فعلوا من طاعة الله عز وجل. فالظالمين هنا تشمل المنافقين الذين لم يشهدوا ولم يستشهدوا ولم يتخذوا منهم شهداء، وتشمل الكافرين الذين تسلطوا على المؤمنين فقتلوهم، فلا يظن أنهم على الحق لأجل ذلك أو أن الله يحبهم لأجل ذلك. قال: ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم، وهو تمحيص الذين آمنوا، وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس، وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين فتميزوا منهم، فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم، وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يقول: ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم.

وهو الصادق الوعد، وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لاستمرت نصرتهم، ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم، فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة، فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة. ثم أخبر أنه عفى عنهم بعد ذلك كله، وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. قيل للحسن: كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا بهم ونالوا منهم من نالوه؟ فقال: لولا عفوه عنهم لاستأصلهم. يعني كان يمكن الكفار أن يستأصلوهم، ولولا عفوه عنهم لضلوا، ولولا عنهم عفوا عنهم لما ثبتوا على الهدى. قال: ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد ان كانوا مجمعين على استئصالهم. قال: ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين، اي جادين في الهرب والذهاب في الارض، او صاعدين في الجبل لا يلوون على احد، لا يلتفتون لأحد من نبيهم ولا أصحابهم، لا يلتفت لدعاء الرسول ولا لدعاء بعضهم من الثابتين. والرسول يدعوهم في أخراهم: إلي عباد الله، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الخطير أن يعلن عن نفسه رغم الخطر الهائل المحدق به، لأجل أن يجتمع إليه المؤمنون، فكثير منهم لا يلوي على أحد، لم يلتفت. قال: فأثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم، غم الهزيمة والكسرة، وغم صرخة الشيطان فيهم بأن محمدا قد قتل. وقيل: جازاكم غما بما غممتم رسوله، فأثابكم غما بغم، يعني غما بسبب غمكم رسوله، أو غما بغم يعني غما بعد غم، وده الأرجح، غما بغم يعني غما بعد غم، غم فوق غم، ليخفف الغم الثاني الغم الاول. اذا انفرج يعني لما يكون في غم الهزيمه، في حزن شديد من الهزيمه، وبعدين اتاهم غم ان الرسول قد قتل، ثم تبين ان هذا الامر غلط، فقالوا: هانت الهزيمه طالما ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد حفظ صلى الله عليه وسلم. قال: وقيل: جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه واسلمتموه الى عدوكم. فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي اوقعتموه بنبيه، والقول الاول اظهر لوجوه. لا تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم. يقول الوجوه في ترجيح ان القول الاول هو اثابكم غما بغم، يعني غما بعد غم. قال احدهما ان قوله لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم تنبيه على حكمه هذا الغم بعد الغم. لو كان هو غما بغم يعني بسبب غمكم رسوله لما حسن ان يقال لكي لا تاسوا، بل لكي ينالوا عقوبه ايه ما صنعوا. الكلام المناسب ان فعلت ذلك بك عقوبه لك لتذوق وبال امرك، لكن لكي لا تاسوا على ما فاتكم يبقى ذلك تخفيف الهم ليه الاول فعلا. يقول: وهو ان ينسيهم، تنبيه على حكمه هذا الغم بعد الغم، وهو ان ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما اصابهم من الهزيمه والجراح، فنسوا بذلك السبب، وهو انما يحصل بالغم الذي يعقبه غم اخر. ان المصائب فعلا يرقق بعضها ايه بعضا، زي بالظبط انسان كان متوقع مثلا مصيبتين، فتلاقي واحد قال الحمد لله ده فرج ده رحمه، وهكذا فعلا يحصل اقع الانسان. قال الثاني انه مطابق للواقع، فانه حصل لهم غم فوات الغنيمه، ثم عقبهم غم الهزيمه، ثم غم الجراح التي اصابتهم، ثم غم القتل، ثم غم سماعهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ثم غم ظهور اعدائهم على الجبل فوقهم. وليس المراد غمين اثنين خاصة، بل غما متتابعا، يعني غما بعد غم، كل غم منهم بعدي غم وليس اثنين فقط، لتمام الابتلاء والامتحان. الثالث ان قوله غما بغم من تمام الثواب، لانه سبب جزاء الثواب. اثابكم غما بغم، الباء دي مش سببيه، بغم دي مش سببيه، بل من تمام اثاب الثواب. هنا مش معنى الثواب اللي هو الحسنات يعني، لا، الثواب اللي هي الاثابه. اثابكم غما يعني اصابكم غما بغم، يعني غما بعد غم. يقول ده من تمام الاثابه، من تمام الثواب والاثابه، لا انه سبب جزاء الثواب. المعنى اثابكم غما متصلا بغم، جزاء على ما وقع منهم من الهروب واسلامهم نبيهم صلى الله عليه وسلم واصحابه، وترك استجابتهم له وهو يدعوهم، ومخالفتهم له في لزوم مركزهم، وتنازعهم في الامر، وفشلهم. وكل واحد من هذه الامور يوجب غما يخصه، فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم اسبابها وموجباتها، ولولا ان تداركهم بعفوه لكان امرا اخر. ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته ان هذه الامور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع، وهي من بقايا النفوس التي تمنع النصرة، تمنع من النصرة المستقرة. يعني ايه من بقايا النفوس؟ بقايا النفوس الأمارة بالسوء اللي لسه لها نصيب وحظ من الطباع البشرية التي لم تهذب، من بقايا عدم التهذيب. فكانت مرحلة تنقية، كانت وقعت أحد مرحلة تهذيب لنفوس المؤمنين لكي تدخل النفوس الأمارة إلى الحبس تحت سلطان الإيمان المستقر في القلب. لأن النفوس الإنسانية تطغى أحيانا، نفس الإنسانية الأمارة بالسوء الجاهلة الظالمة على ما فيها، إذا تركت وشأنها لم تعلم ولم تعدل حتى تترك الظلم والجهل. إنه كان ظلوما جهولا، دي طبيعة النفس الإنسانية ظالمة جاهلة، فلا بد أن يحصل له تعليم ليزيل الجهل، ولا بد أن يحصل له تعديل توفيق للعدل حتى يزول ليه الظلم. فأحيانا تبقى لسه في بقايا طبع بشري ميل إلى الشهوات والنفس الأمارة بالسوء، فهذه البقايا تمنع من النصرة المستقرة. فقيض لهم بلطفه أسباب أخرجها من القوة إلى الفعل، اللي هي المستكنة دي النفوس الأمارة بالسوء، بالفعل الأسباب اللي هي الأولانية اللي هي ظهور الغنيمة، حصول النصر الأولي الذي جعل الرغبات الطامعة دي تطلع بقى مرة واحدة إلى الفعل عشان يحصل. أن ربنا لا يعاقب العباد بمجرد ما المستكن في النفوس في الأغلب، وإنما إذا ظهرت أسبابه آثاره فترتب، يقول أخرجها من القوة إلى الفعل فترتب عليها آثارها المكروهة. فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأضدادها أمر متعين، لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به. فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها. وربما صحت الأجسام بالعلل، لما يمرض يوم يعرف أن في جزء ضعيف هنا يوم يأخذ باله منه كويس بعد كده ويراعيه. قال ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته، خفف عنهم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزل عليهم أمنا منه ورحمة ورحمة. والنعاس في الحرب علامة النصر والأمن، كما أنزله عليهم يوم بدر، فأخبر أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه، لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنهم الذين لم ينالهم النعاس يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه لأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل، كما يقع كثيرا جدا عندما يهزم المسلمون في معارك، نفسه الخلاص الإسلام لن تقوم له قائمة، والكفر انتصر ومالناش مخرج والدنيا خربت والكفار انتصروا في كل مكان. فكثير من الناس يقول الله مال ربنا وعد بيه فين، وهذا من سوء الظن، هذا من سوء الظن بالله، ان امر الاسلام هيضمحل، ان الكفر خلاص هيغلبهم، وان ما وعد الله به من نصرة الاسلام لن يقع. والعياذ بالله. وفسر بظنهم ان ما اصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة فيه، فتجي او تقول ربنا بيعمل كده ليه؟ والعياذ بالله. هو من الكفر عمال يقتلوا المسلمين ويعذبوهم ويأسروهم ويبهدلوهم البهدلة دي ليه؟ هو يعني ما يوم يظن ان ذلك بغير ايه؟ بغير قدر الله او بغير حكمة، لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهر دين ويظهره على الدين كله. ثلاث حاجات فسرت به الآية: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، غير الحق ظن الجاهلية إن الإسلام تضمحل مش هينتصر، أو إن اللي جرى ده بغير قضاء الله، إن ده تخطيط الكفرة ولازم يمشي وإن هم اللي خططوا كده ونجحوا والعياذ بالله، وإن هم لا مفيش فايدة بقى خلاص لازم معاك كلام. وهكذا المنافقون يقول لك الكفرة مرتبين كل حاجة في الآخر لازم يسمع الكلام والعياذ بالله. وذلك ربنا قال في أول آيات: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. اللي يسمع كلام الكفرة لابد وأن يضيع. قال: وهذا هو ظن السوء. الظن الثالث هو إنكار الإيه؟ الحكمة. لماذا يفعل الله ذلك؟ سبحان الله، كل ذلك بعلم وحكمة وعدل منه عز وجل. يقول: هذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. عقيدة فاسدة ملعون صاحبها، معد له جهنم ساءت مصيرا. إنما كان هذا الظن السوء وظن الجاهلية، كان ظن السوء وظن الجاهلية منسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء. العقيدة الفاسدة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته مصدر كل السلوكيات الخاطئة، مصدر الفساد في العمل، الفساد في الخلق، الفساد في السلوك، الفساد في الاعتقاد، مصدر البلاء وأصل الاعتقاد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. ولذلك يظنون بالله ليس يعني مثلا فسر بظن مثلا في امور اخرى مثلا غير متعلقه بالله، لا، ده هو اصل التعلق، تعلق الامام الاسماء والصفات. فظنهم بالله غير الحق ظن الجاهليه، يقول: لانه ظن غير ما يليق باسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبيه والالوهيه وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، ولكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده لأنهم الغالبون. فمن ظن أنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظهرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده ابدا، فقد ظن بالله ظن السوء. نعم، يبقى في ممكن اداله، في نوع من الهزيمه لكنها جزئيه ومؤقته، ليست اداله تامه يضمحل معها التوحيد اضمحلالا تاما. لا، من ظن هذا فقد ظن بالله ظن السوء، ونسبه الى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين. نصرة مؤقتة، ظفر غير مستقر غير دائم، ثم يعقبه الهزيمة إن شاء الله. حكمته تأبى، إلهيته تأبى أن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه، ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه، ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة، كقول الجبرية الذين ينفون حكمة الله، مشيئة مجردة، محدش يقول لي لا، أفعال الله كلها لها حكم، وإن كان إن كنا ندرك بعضها وقد يخفى علينا بعضها، لكن لا بد لها من حكم. يقول: في من ظن أن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة، عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديره عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له، فما قدرها سدى ولا أنشأها عبثا ولا خلقها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يعني ربنا يقدر المكروه لماذا؟ لأن وراءه محبوب أحب إلى الله عز وجل مما لو لم يحصل ذلك المحبوب ولم يحصل ذلك المكروه. يعني معصية ترتب عليها توبة، مثلا لو لم يذنب العبد ولم يتب وظل على الحال، فالتوبة أحب إلى الله عز وجل رغم وجود المعصية مما لو لم يقع منه المعصية ولم تقع منه ليه التوبة. الكثرة التي حصلت للمسلمين فترتب عليها ذلهم لله وتوكلهم وطاعتهم في أشد أوقات الشدة وحسن متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وتمحيصهم من أنفسهم ومن المنافقين، كل ذا محبوب من أجله قدر الله المكروه الذي بدونه ما كان وقع ذلك المحبوب. ولو قدر زوال الاثنين معا لكان المحبوب الذي وقع بعد المكروه أحب إلى الله مما لم يقع معه، ولذلك كانت حكمته أتم الحكمة، وحمده على المكروه يحمد عز وجل على المكروه كما يحمد على المحبوب. يقول: وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده، يعني ما أوجبه حمده. موجب الحمد يعني إيه؟ ما استوجبه ذلك الحمد. الحمد ده بيستوجب أمور، يؤدي إلى وقوع أمور. فالذي يعرف أن الله له الملك وله الحمد فلا بد أن يحمد الله عز وجل ويرى فضله وإحسانه وحكمته في كل ما يفعله به وبغيره، فيقولش في نفسه. وإن كان بعض الناس ما بيقولش بلسانه، بس بعضهم بيقول في نفسه ده ظلم اللي حاصل ده، والعياذ بالله. هو ليه بيعمل كده؟ نعوذ بالله. أو ده اللي ما يعرفش ربنا، لو هو يعرف ربنا ما يقولش كده في نفسه أبدا. يقول: أكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. يعني فيما يفعله بغيرهم يقول يا حرام، يعني حاجة واحد مثلا مريض مثلا، حاجة مين اللي أصابه؟ ربنا أصابه، ما حدش ممكن حرام على واحد عمل، لكن حاجة ما حصلت بغير إرادة إنسان يقول له حرام، ونحو ذلك إنه يظن إن ربنا ظلمه لما عمل فيه كده، ولا يقول له. يقول: ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته، فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، لأنه ما يعرفش رحمة ربنا الواسعة. ومن جوز عليه، أي بقى أنواع بقى من البدع، من اللي أيس من رحمة الله من قنط رحمته، زي من يكفرون بذنوب المعاصي، يقولون من ارتكب كبيرة خلد في النار، فهؤلاء ظنوا به ظن السوء. ومن جوز أن عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. من جوز عليه دول الأشاعرة والجبرية اللي بيقولوا يجوز أن يعذب أولياءه ويعلي شأن أعدائه ويجعل المسلمين كالمجرمين لولا عدم ورود الخبر بذلك. والذين وكذلك القائلين بمساواة الملل يجوزون ذلك، بل يعتقدون، يقولوا ان الكفرة زي المسلمين وان الاثنين زي بعض، وكل الملل لو كل واحد التزم بالملة بتاعته يبقى كويس وحيانده عند الله، فهم يظنون بلا إرادة سوء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ولذلك يظهرون يعني عن مثلا ما يتكلمون عن قتل الكفار بأنهم مظلومين وأبرياء وفي الجنة والعياذ بالله وشهداء، أو روح اتفرجوا في العالمين على شهداء الألمان وشهداء الإيطاليين وشهداء الإنجليز، هم موتين بعض وكلهم على الكفر. ويقول لك إيه مقبرة الشهداء الألمان، مقبرة الشهداء الإنجليز، شهداء إيه دول؟ شهدوا إزاي؟ دول كفر والعياذ بالله. وعندهم كده إن اليهودي زي المسلم زي النصراني، وتلاقيهم أيضا يجعلون من قتل مثلا في حروب، حتى يعني الحروب الوطنية والقومية، اللي قتلوا من الكفار مثلا زي ليه؟ زي اللي قتلوا المسلمين، يكرموا دول ويكرموا دول، وعندهم إن دول زي بعض والعياذ بالله. يقول: ومن ظن به انه يترك خلقه سدى معطلين عن الامر والنهي، ولا يرسل اليهم رسله، ولا ينزل عليهم كتبه، بل يتركهم هملا كالانعام، فقد ظن به ظن السوء. فظن مين؟ ظن كل الفلاسفه اللي بيثبتوا وجود ربنا بس ما بيثبتوش الشرائع ولا النبوات. وكذلك كثير جدا من العلمانيين المعاصرين، الفلسفه الغربيه قائمه على ذلك، فلسفة العلمانية دي قائمة ما لا تتبنى إنكار وجود الله. ما تقولش إن فيش ربنا، لا، اللي عايز يعتقد وجود ربنا ماشي، بس التشريعات والأوامر والنواهي لا، ده حسب الناس ما تشوف. الديمقراطية هي الإيه؟ الفيصل. اللي الناس تشوفه صح الأغلبية يبقى هو الإيه؟ اللي يمشي، واللي الناس تشوفه غلط يبقى هو اللي غلط. والشرائع الدولية بقى وكل الكلام الخزعبلات الكفرية دي والعياذ بالله، اللي الناس مستعدة تسفك دماء المسلمين وتنتهك حرمتهم لو الشرعية الدولية بتاعتهم ايه اقرت. ده اصل دي فلسفة اصلا من ايام الثورة الفرنسية، من يوم انفصال الدين عن الدولة وعن سائر شؤون الحياة، واللي هي تأسست منها بقى الديمقراطية والحرية والمساواة وكل الاجزاء الاخرى اللي نشأت منها التصور الموجود في العالم النهاردة ويروج له في كل مكان. ده منشاء اصلا من الفلسفة، اللي زي ما قلنا ما بيقولوش ان ما فيش ربنا، لا، عندهم يترست انجد نحن ونعتقد في الله، نتوكل على الله، كاتبين كده على الدولار ان هم مؤمنين بالله، نحن نتوكل على الله ونؤمن بوجود الله، لكن الشريعه ايه؟ الاوامر والنواهي ايه؟ اللي هم يخسروه، الفواحش ماشي، الحريه، المنكرات، الناس احرار، سفك الدماء، اخذ الاموال، الربا، الميت، كل ده نظام الثواب والعقاب اللي الناس بتحطه من دماغها والعياذ بالله على حسب اهوائها، كل ده فصل الدين عن الحياه والعياذ بالله. فمساله ان العلمانيه معناها ان بتقول ما فيش ربنا، لا، مش الشيوعيه، مش لازم يبقى شيوعي، لا، ده ممكن يقول فيه ربنا بس ترك خلقه هملا سودا والعياذ بالله. يبقى رتب كل حاجه في الكون، يعني دبر كل امر شيء في الكون وترك اعلى ما في الكون هو الانسان اكثره تكريما، تركه هملا لا يدله على طريق هدايته، ولا يامره بالايمان، ولا ينهى عن الشرك، ولا يرسل اليه رسلا. ولو ارسل الرسل ده بس كده عشان يعملوا احتفالات بمواليدهم وموتهم، ولكن مبادئهم وقيامهم وعقائدهم ارميها على جنب والعياذ بالله. ده اللي بيهيئ له الناس ويعيشون به في الحقيقه، مش عايز اقول يعني 19 يعني اكثر من 19 عالم تعيشوا كذلك. فهذا ظن سوء بالله عز وجل، اللي يقول ان الشرائع ما ربنا ما انزلش شرائع تنظم حياه البشر وحياة المجتمعات وحياة الدول وعلى ما يحاربون وعلى ما يسلمون وفيما يصنعون في أموالهم وفي أهليهم وفي كل أمورهم. يقول: ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي فيها المحسن بإحسان والمسيء بساءته، ويتبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وان اعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به ظن السوء. ان الكفر كل منكر البعث، لان عندهم ان في بدايه بس ما فيش نهايه، كثير جدا من الكفار على ذلك. يقول: ومن ظن انه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال امره، ويبطله عليه بلا سبب من العبد، وانه يعاقبه بما لا صنيع له فيه، ولا اختيار له، ولا قدره ولا اراده في حصوله، فليعاقبه على فعله هو به، هو سبحانه به. او ده كلام الجبريه، ومنهم الاشاعره بيقولوا ان العبد ملوش ذنب لانه ما بيعملش اي حاجه، ده هو ايه القدر النافذ فقط. العبد ليس له مشيئة ولا قدرة، إذا مسير ملوش دعوة. ما ربنا بيعذبه على ايه؟ القاه في اليمين مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتل بالماء. وضع اللحمة البذات على ذروة مش عارف جبل على ذروة عدن، وبعدين يقول لها لو ارادوا صيانتي ستروا عني وجهك الحسن. ثم لاموا البذات على يقول وضعوا اللحم، واحد بيت فيها كده مش حافظه كويس، وضعوا اللحم للصقر على ذروة الجبل. وبعدين لما جه خدوا قالوا ازاي خدته؟ تعالى بقى ايه يشبه ان ربنا سبحانه وتعالى عشان خلاه يشوف وشها الحلو وبعد كده يلوم على ان هو مع فعل معها الفاحشه او ارادها بالفاحشه، بان هو وضعه شرك للايه للصقر لحمه، وبعدين لما نزل خدها راح جه مسكينه وصدوه. فبيشبه فعل ربنا بالناس بكده. ولو ارادوا صيانتي ستروا عني وجهك الحسن. لو عايزين صيانتي ما تكونوش باينوا لي وشك، طالما وشك باني ده لازم ايه اقع في المنكر والعياذ بالله. فدي نوعيه غريبه من البشر والعياذ بالله، بالجبريه دي من اسوأ ما اعداء الرسل. يقول ومن ظن يضيع عليه عمله الصالح اللي هو يجعله هالك بدون سبب، يعاقبه من على صنيعه صنع له فيه ولا اختيار ولا قدره ولا اراده، بل يعاقبه على فعله هو به، لان كله ما فيش فعل الانسان ما فعل الرب. او ظن به انه يجوز عليه ان يؤيد اعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها انبياءه ورسله ويدريها على ايديهم يضلون بها عباده، وانه يحصل منه كل شيء. كل دي عقائد الاشاعره في الحقيقه، بس هو جايبها من غير ما يسميهم. يقول انه يحصل لانه ما كثير منهم متكلمين منهم، طبعا مش كل من ليس كل من انتسب مثلا، لكن المتكلمون منهم كثير منهم يقول ان جنس معجزات الانبياء يقدر عليه السحره، لكن هذا مع دعوى النبوه وهذا مع عدم دعوة النبوة. ده كلام باطل، لان كثير من الصحوة المتعودين يعني يدعون ليه النبوة احيانا ويأتون بالاعاجيب. حقيقة ان جنس معجزات الرسل لا يقدر عليها السحرة ابدا. لكن السحرة لما شافوا معجزة سيدنا موسى ايه قالوا امنا برب هارون على طول، قالوا ده لا يمكن يكون سحر، لان هم عارفين كويس ايه السحر يوصل غسلين ما يوصلش ليه ده ابدا. ولذلك كل الكهنة والسحرة ما يأتيهم خبر الأنبياء يقولوا ده لا يمكن يكون كده. ليه؟ لأن هم عارفين أنهم ما يقدروش. فازاي المتكلمين دول يجوزوا كده؟ نعوذ بالله. يقول أو ظن به أنه يجوز أنه يحصل منه كل شيء حتى تعذيل من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم أسفل السافلين، وينعي من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه الى اعلى عليين، وكلا الامرين عنده في الحسن سواء، ولا يعرف امتناع احدهما وقوع الاخر الا بخبر صادق، والا فالعقل لا يقضي بقبح احدهما وحسن الاخر فقد ظن به ظن السوء. دي اصل مساله مبنيه على التقبيح والتحسين العقليين. دي مساله فيها نزاع عنيف بين اهل بين المعتزله وبين الاشاعره واهل السنه في الوسط. المعتزله يوجبون على الله بعقولهم ما تروه ان العقول ما تراه العقول حسن، ويوجبون على العباد بما تراه العقول شريعه من غير بعثه الرسل. للعلم اصل قضيه العذر بالجهل، ان ما فيش عذر بالجهل، مبناها على مساله التقبيح والتحسين العقليين كلام المعتزله فيه. ولذلك بعض اللي مش منتبهين للمساله ومش واخدين بالهم من اصلها وقعوا في كلام المعتزله والخوارج بدايه من هذا الباب. ليه؟ لان هم عندهم زي ما بقول كده المعتزله والخوارج بيقولوا ان العقول الانسانيه تدرك بذاتها الحسن من القبيح، وبالتالي يجب عليها ان تفعل الحسن وان تترك القبيح على التفصيل، وحتى ولو ان تاتيها دعوه الرسل ومن غير رسل. ولذلك يجعلون العهد الاول والميثاق الاول والفطره كافيه في اقامه الايه الحجه. لذلك بتوع التكفير يحتاجوا جامد جدا بالميثاق الاول وبالفطره، لاجل ان العقول فطرت على ذلك. يبقى خلاص، يبقى الامر لازم كده. واوجبوا على الله الحسن والقبيح برضه كذلك، اوجبوا على الله يقولوا العقل يوجب على الله ان يفعل كذا، العقول البشريه توجب على الله. لا لا نعوذ بالله. التانيين جم يردوا عليهم بقى الى ايه؟ الى الناحيه الثانيه خالص، هم الاشاعره. دي من احد المسائل اللي فيها طرفي نقيض بين الاثنين. قالوا لا، العقل لا يدرك حسنا من قبيح، الشرع بس هو اللي عرفنا، والعقول الانسانيه لا تدرك اي حسن ولا اي قبيح، لا اجمالا ولا تفصيلا. لا في صفات الله ولا في افعال البشر. ولا وعشان كده لازمهم ان هو قالوا لهم الثانيين رد قالوا طب يجوز بقى ان ربنا يخلي الانبياء في الدرك الاسفل من النار والمنافقين في اعلى الجنان؟ قالوا يجوز بس بس بس القران قال غير كده. بس لو كانت عقولنا لوحدها كانت قالت الاثنين زي بعض ان كله حسن من الله، اي حاجه يفعلها حسن، كان ده تنزيه لله. الحقيقه مش كده، ان ربنا فطر العباد اللي هو الوسط ده لاهل السنه، لا ان ربنا فطر العباد على ادراك الحسن القبيح، والا لما حسن عندهم صدق الصادق وابقبه عندهم كذب ليه الكاذب، والا لما كان عندهم قبيحا ان يكذبوا الرسل ولا ان يشركوا بالله. وكما يقولوا الرسل صادقين وهنكذبهم كده حسن. الله لو كانت العقول البشريه لا تدرك ذلك لما وقع تكليف اصلا، ماشي كده؟ العقول البشريه ربنا اعطاها قدره وجعل فيها فطره على ان تدرك الحسن والقبيح اجمالا لا تفصيلا. وثاني حاجه ما يترتبش على ذلك ثواب ولا عقاب اجمالا لا تفصيلا، عشان العقول ما تستقلش بالتشريع، عشان لازم ترد للشريعه وتعرف منين يقولوا هذا حسن فعلا ولا احنا غلطانين. اعرض العقل، لا العقل يسترشد بالشرع، الشرع نزل عشان يرشد العقول. اما ان العقول لا تدرك شيئا، لا تدرك بالتاكيد بس مش لازم بالتفصيل، والعقول متفاوته فلا بد ان الشرع هو اللي يوجهها. فلا ولذلك نقدم الشرع على الايه؟ على العقل. مش نلغي العقل خالص، احنا نقدم الشرع عليه، والشرع ياخد بايد العقل عشان يوصله للايه؟ للكلام الحق، للسلامه. اما ان هو العقل ما يدركش حاجه خالص، لا مش ممكن يتقفل باب التكليف. وثانيا العقل لا يوجب على الله، ما رد الامور كلها للشرع في الاجمال. وثانيا ربنا يحب العذر، فربنا رغم ان العقل قد يدرك اجمالا بعض الامور زي حسن الصدق وقبح الكذب، قبح الظلم وحسن العدل، ومع ذلك فهو لا يعذب حتى يبعث رسوله، لان ربنا يقيم حجه واثنين وثلاثه على العباد قبل ان يعذبهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، لئلا يكون الناس على الله حجه بعد الرسل. يبقى اخذ عليهم ميثاق اول، وجعل لهم فطره، واعطاهم عقول، وفطر العقول دي على معاني حسنه، ومع ذلك هو يحب العذر عز وجل، صفته سبحانه وتعالى. ولذلك من اجل ذلك ارسل الرسل وانزل الكتب. فده الوسط بين الايه؟ بين الطائفتين. ولذلك نقول في الكلام اللي هم قالوا، هل يمكن ان يفعل الله ذلك؟ لا، نقول الله منزه عن ان يفعل ذلك، اللي هو ايه؟ انه يعذب انبياءه ويجعله في اسفل دركات الجحيم، وينعم اعداءه ويجعلهم في اعلى طبقات الجنان. لا، ده مستحيل يفعل الله ذلك. افنجعل المسلمين كالمسلمين؟ ما لكم، ده بيخاطب مين ده؟ بيخاطب المشركين، مش كده؟ ما لكم كيف تحكمون؟ زي الحكم ده يبقى مظبوط؟ فما بالك بقى اللي ده كافر، ما مش هيقول له عشان الشرع جاء بذلك. ده بيخاطب كافر بيقول له ما لكم كيف تحكمون؟ افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فضلا ان نجعل المجرمين افضل من الايه؟ من المسلمين؟ معانا كده؟ يقول: ومن ظن به انه اخبر عن نفسه وصفاته وافعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق لم يخبر، وترك الحق لم يخبر به، وانما رمز اليه رموزا بعيده، واشار اليه اشارات ملغزه، ولم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، واراد من خلقه ان يتعبوا اذهانهم وقواهم وافكارهم بتحريف كلامه عن مواضعه وتاويله على غير تاويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهه والتاويلات التي بالالغاز والاحاد اشبه منها بالكشف والبيان، واحالهم في معرفه اسمائه وصفاته على عقولهم وارائهم لا على كتابه، بل اراد منهم ان لا يحملوا كلامه الا بل اراد منهم ألا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به، ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل بهم، بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء والعياذ بالله. ده اعتقاد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. ليه بقى؟ لأن هم بيقولوا إن ظاهر الكتاب والسنة في يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا، بل يداه مبسوطتان، كل ده ظاهره الايه؟ الكفر والتشبيه، ان ده تشبيه لله بخلقه، وانه يجب ان نحملها على التأويل، ونقول اليد القدرة واليد النعمة، والعين العناية والرعاية، ولا يجوز ان يوصف الرب بالعين، والعين جارحة والجارحة محال ونحو ذلك، وان الغضب غضب الله عليهم، ولعنهم الغضب ده فوران دم القلب فلا يجوز على الله، وان الغضب انما هو ارادة العقاب، وان الفرح وإرادة الثواب وهكذا كل ده. طب ربنا لماذا ذكر هذه الالفاظ في القرآن وفي السنة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو كانت ده باطل، لو كانت ده تشبيه وتمثيل، فربنا اراد ان يطعم العباد واراد ان يحولهم عن الكتاب والسنة الى العقول، نعوذ بالله. هذا ظن السوء بالله، يبقى ده ظن باطل قطعا. اللي يظن انه ان ظاهر الكتاب والسنة تشبيه يبقى ظن باطل والعياذ بالله. يقول فانه ان قال انه غير قادر عز وجل على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز. يعني هو ربنا لم يكن قادرا على ان يقول بل نعمته مبسوطتان، بل يقول ما يداه مبسوطتان، قادر عز وجل. طب لماذا لم يذكر ذلك؟ اذا قال انه غير قادر فقد ظن بقدرته العجز، وان قال انه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق الى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء، وظن انه هو وسلفه هو المؤولة والمعطلة عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله، وان الهدى والحق في كلامهم وعبارتهم، واما كلام الله فانما يؤخذ منه من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين الحارة والهدى والحق هذا من اسوأ الظن بالله. فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية. قول قولي هذا أستاذ. قال حسيت مكروها يصيبني في عملي فذكرت الله وقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فأصابني هذا المكروه. أكيد بتجرب، هل استعذ بالله أم قلت فقط؟ قلت أعوذ بكلمات الله التامات ملتجئا إلى الله مستحضرا أن الله بيده الأمر كله، ثم إن ذلك المكروه ما أدراك أنه الخير لك؟ ألم تستعذ بالله وفوضت الأمر إليه؟ ربما كان هذا سلما مرتفعا بك إلى الدرجات وأنت تظن أنه نازل بك إلى المكروهات. سيدنا يوسف كان طالع للملك من جوه السجن ولا من خلال قصر العزيز؟ لو كان فضل في قصر العزيز كان راح فين؟ كان يفضل عبد عند امرأة العزيز شرة. دخل السجن وهو داخل السجن كان بيطلع لليه للملك، كان اخواته بيرموه في البير وهو بيطلع فوق كده. فالعاقبة ان شاء الله تكون خيرا، اصبر. قال عاهد الله عز وجل انه اذا تحقق له شيء معين فانه لا يعود الى ذنب كان يفعله، وانما تحقق لي ما اريد قد عدت فماذا افعل. اذا كنت قلت بلسانك فمع التوبة، التوبة طبعا واجبة على الحالتين، التوبة من الذنب والتوبة من نقض العهد مع الله. وإن كنت قلت بلسانك عاهدت الله أو عاهد الله، يبقى عليك مع التوبتين كفارة يمين، مع التوبة الصادقة إلى الله عز وجل. لكن في هنا توبتين، توبة من الذنب وتوبة من نقض العهد، وإن كان باللسان فهو منزلة المنزل. اشتركت مع أخي لي في تجارة له، ثم قمت على اعطائه مبلغا من المال على ان يتم لي نسبة الربح لي كما اتفقنا. عندما اخذ المال قال لي انه قام بسداد دينه به، انه مستعد على اعطاء نسبة، نعوذ بالله. هذا خائن للامانة، هذا تأخذ مالك منه ولا تعامله بعد ذلك، ولا تأخذ منه لانه لم يعمل بالمال. يعني هو لو اشتغل بالمال ده امر، هو ظلمك، و يعني انت تأخذ منه المال الذي دفعته اليه ولا تعامله انه خائن للامان. يديك ربح منين؟ يديك فايدة بقى. اذا كان الابتلاء دليل محبة الله كما دلت على ذلك الاحاديث، هل يجوز طلب الابتلاء من الله؟ لا، الله لم يشرع لك ان تطلب الابتلاء. الابتلاء ده يعني محبة ما يجي لك من غير ما تطلبه، فلتسأل الله العافية. الابتلاء اللي يقول ربنا اعرضني الابتلاء معجب بنفسه واثق بنفسه، من ادراك ان انت تنجح؟ سألوا الله العافية، لان ده الشرع، سألوا الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فاذا لقيتموه فاثبتوا، كن رجلا عند البلاء. لكن ان تسأل البلاء لا، سأل الله العافية. ان ابتليت فلا تدل علي. الراهب لما ابتلي قال له كده، ولما ابتلي صبر، هو كان بيبتعد عن الابتلاء. زكاة المال والصدقات هل تعطى للفقراء والايتام الذين يملكون تلفزيون وهم حقا يستحقون؟ ازاي يستحقون عندهم تلفزيون؟ اللي جابوا تلفزيون اتصوروا على جابوا التلفزيون يخربوه الاول عشان ما حاجه حبيت مش من ضمن فضوط الكهرباء كلمه التلفزيون ده يخربوا التلفزيون يوعدوا ان هم مش هيستعملوه على الاقل في الحرام يعني 99.5 دبر الرجل والمرأة ليس محلا لاستمتاع اي منهما بالاخر باي حال من الاحوال لا باليد ولا بغير ذلك من الاعضاء الدبر لا يجوز الاستمتاع به محرم ان يستمتع احد الزوجين بالاخر او غير ذلك مقصود به حرقة الدبر تفضل في بداية دراسة الفقه دراسة احد كتب المذاهب الاربعة وهل مذهب الامام احمد له مميزات على المذاهب الاخرى أم يفضل أن درس الكتاب ليس على مذهب مثل كتاب فقه السنة فلا كتاب فقه السنة كتاب مبارك ويمنع من التعصب المذهبي فعلا ولكن في كثير من المسائل تحتاج إلى تحقيق وننصح من يقرأ منفردا لأن يقرأ فقه السنة أولا وأما من يمكنه حضور درس المشايخ الأفاضل فحسب ما تيسر وأنا حقيقة دائما أنصح الإخوة بحفظ كتاب الله عز وجل ودراسة تفسيره ودراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتاب من كتب الحديث أولا ثم بعد ذلك يأخذ كتاب من كتب الفروع على أحد المذاهب زي مثلا سواء عند المذهب الحنبلي يعني أحد المذاهب المعتبرة بلا شك والإمام أحمد رحمه الله شديد الاتباع للحديث شديد يعني كثير العلم به ولذلك لا يكاد يصادم حديثا يعني إلا نادرا جدا مصلي يصلي ولا امام ستره هل يجوز المرور بين يدي بعد موضع سجودي نعم بعد موضع الستره يعني بعد شيء من موضع السجود بعد ما مر شيء من موضع السجود بعض المصلين حينما يقرا الامام سبح اسم ربك الاعلى يقول سبحان ربي الاعلى الظاهر ان يفعل ذلك اذا قالها الامام اما اذا استمر الامام في القراءه فاذا قرا فانصتوا وهذا في النافله الفرض قولان العلماء والأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبت عنه فعله في النافلة فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين روح الروح هنا روح مخلوقة منسوبة إلى الله تشريفا لإضافة التشريف نفخ الله فيها من آدم في آدم نفخ الله عز وجل من هذه الروح في آدم فأسكن هذا الجسد هذه الروح تكريما لهذه الروح نسبها الله لنفسه هل الرياء وعموم الشرك الاصغر يوجب لصاحبه الخلود في النار؟ لا هذا ليس كلام احد من اهل العلم اطلاقا هذا كلام الخوارج والمعتزله. الرياء الذي لم يصل الى الرياء في اصل الدين في لا اله الا الله والشرك الاصغر عموما لا يخلد صاحبه في النار. لو عزم انسان على عمل شر ولم يتمكن منه لظروف خارجه عن ارادته هل يكتب عليه كانه عمله؟ قد كان حريصا عليه حرصا شديدا نعم هذا ظاهر الأدلة أنه يكتب ولكن كان عمله لا يعني على درجة يعني اختلاف يعني قد يختلفان في الإثم على حسب الدرجات وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان لو ربنا أعطاه مالا ولم يطعما فهو يوفقه في المعصية الله يقول لو أن الله أعطاني العمل فيه مثل ما يفعل فهو في الوزر سواء وكذا إنه كان حريصا على قتل صاحبه وكذا قصة أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون كانوا ناويين ما يدوش الفقراء حقهم فإيه فأقيبوا قبل أن يتمكنوا من ذلك عاقد القران مع المعقود عليها إيه اللي يحل له ما يجيزه أصحاب المنزل ما يجيزه أهل المنزل وأظن أن هناك اتفاقا عرفيا يعني على منع الجماع يعني وما سوى ذلك من اللمس والتقبيل ونحو ذلك فالأمر فيه متفاوت حسب الأعراف اللي يمنعوه منهم ده بيتهم اللي يمنعوه منهم يمتنع لأن ده هم حقهم ما يدخلوش أصلا كل هذا الرسول